إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. استوديو 2. إلى عرفات الله. حلقة خاصة نقدمها لحضرتكم في يوم عرفة من برنامجكم برا الصندوق. فقرات متعددة مستمعينا الأعزاء انتظروها في هذه الفترة. ونحن معكم خالد عيد على هندسة الهواء وحنان عسكر محدثتكم. إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، والناس عبيدك. بسم الله، والله أكبر، ولله الحمد. اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نريد طواف كعبتك، فيسره لنا وتقبله منا، واشرح صدورنا برضائك علينا. الحج مدرسة لمن أراد رقيا وتعلما، بسمة حانية تمنحها كل خلق الله دون انتباهة منك أو حتى إعمال لعقلك. من أي أرض أتوا، بأي لسان يتكلمون، دون تفحص لملامح وجوههم وقسماتهم، لا تتجاوز عيناك ولا يداك ولا أي جارحة منك ما ليس لها بحق. الحج هو عفو وصفح وتسامح دون حد، حب وإيثار دون قيد أو شرط أو مقابل، حب مفرط لكل من حولك وما حولك دون حاجة ترجوها منهم أو حتى سابقة لقاء. الحب في الله ولله في أرقى وأبلغ معانيه، دون أدنى تشويه له بدنيا زائفة. لا يعرف عقلك لمعاني الكره لفظا واحدا، حتى وإن سولت لك نفسك بأنه لله. وكيف ذلك وكل من حولك وجهته ومقصده الله؟ كيف ذلك وكل من حولك في طاعة الله؟ فلا يحمل قلبك حقدا ولا ذلا ولا حسدا ولا بغضاء لأحد من خلقه. راديو 2 إلى عرفات الله، حلقة خاصة جدا من برا الصندوق. أول مرة أعرف. أول من كسى الكعبة هو تبع بن أسعد أبو بكر الحميري، وكان ملكا على بلاد اليمن، وكان هو وقومه يعبدون الأوثان. أشار عليه نفر بغزو الكعبة، ولما أراد ذلك أرسل إلى حبرين من أحبار اليهود فنصحاه ألا يفعل. قالوا له: أيها الملك، لا تفعل، فإن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. لذا حين وصل تبع إلى الكعبة أقام بمكة 6 أيام ينحر ويطعم أهلها ويسقيهم العسل، فرأى في المنام أنه يكسو البيت فكساه الخصف، ثم رأى أنه يكسوه أفضل من ذلك فكساه المعافر، ثم رأى أنه يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء، وأوصى بالبيت وتطهيره وألا يقرب منه دم ولا ميتة، وجعل له بابا ومفتاحا. يروي ابن كثير أن تبع أخبر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق حبر من اليهود، وأنه شهد أنه رسول من عند الله، وأنشد في ذلك شعرا ظلت تتوارثه الأنصار ويحفظونه بينهم، وكان يقول فيه: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم. استمر العرب بعد ذلك في كساء الكعبة حتى وصلت إلى قصي بن كلاب جد الرسول صلى الله عليه وسلم الرابع، حتى جاء أبو ربيعة عبد الله بن عمرو المخزومي، وكان ثريا جدا، فقال لقريش: اكسوا الكعبة عاما واكسوها أنا عاما، فظل الأمر كذلك حتى مات وجاء الإسلام وعهد الدولة الإسلامية. إذلة الإسلام مشكات السنة، لم نزلنا هو كيا كل المنى، كيف لنا هو كيا كعبتنا، أنت للأرواح ممحات العنا، أنت للأرواح ممحات العنا. كعبة الحسن هواها في دمي، من نداها يرتوي القلب الظمي، وسواها عندنا كالعدم، لخليل الله طابت مسكنا، لخليل الله طابت مسكنا، لخليل الله طابت مسكنا. تشرح الصدر على نبع الهدى، والصحاب الأنقياء السعداء وعلى أتباعهم طول الدنا وعلى أتباعهم طول الدنا وعلى أتباعهم طول الدنا. إلى عرفات الله، حلقة خاصة جدا من برا الصندوق. أصلها مصري. المحمل. كانت شجرة الدر صاحبة فكرة أول محمل يحمل كسوة الكعبة، كان عبارة عن هودج فارغ، أما الكسوة فكانت توضع في صناديق مغلقة وتحملها الجمال وتتجه إلى الحجاز في احتفال مهيب. في عهد الدولة المملوكية كان سلاطين مصر يلقبون بلقب خادم الحرمين الشريفين، وكانت كسوة الكعبة ورحلة المحمل تكلف الكثير من الأموال. لذا ففي عهد الناصر محمد بن قلاوون أمر بوقف خراج قريتي باسوس وأبو الغيط بالقليوبية للإنفاق عليها، وأضاف إليهما السلطان سليمان القانوني خراج 7 قرى أخرى إلى أن جاء محمد علي ليأمر بأن تخرج نفقة تصنيع الكسوة من خزينة الدولة بعد تأسيس دار الخرنفش خصيصا لذلك. وكانت آخر رحلة لكسوة الكعبة من مصر في عهد رئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولكنها ردت إلى مصر مرة أخرى بسبب بعض الخلافات السياسية لتعتزم المملكة صناعة كسوة الكعبة فيها وتستمر حتى الآن. ناظر الكسوة هو المسؤول عن الإشراف على تصنيع وتطريز كسوة الكعبة، ونقل الكسوة للحجاز كان يتم تحت إشراف أمير كبير يسمى أمير الحج. عندما يقترب المحمل من مكة كان يخرج أميرها لاستقبال المحمل. أمير الحج هو المسؤول عن حماية القافلة، وهو شخصية عسكرية كبيرة بلغ من الأهمية إلى حد أنه وضع في المرتبة الثالثة بعد كل من الباشا والدفتر دار للحفاظ على شرف إرسال كسوة الكعبة المشرفة. لمصر شرف صناعة الكسوة منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب، حيث يتم نقلها مع فوج الحجيج الخارج من مصر في احتفال رائع كبير لأرض الحرم. أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تصنع كسوة الكعبة من قماش الثباطي أو القباطي الذي سمي بذلك نسبة إلى أقباط مصر، وكان يصنع في الفيوم وهو من أفخر الأقمشة، وكانت تكسى من بيت مال المسلمين. أما الكتابة على كسوة الكعبة فبدأت في العصر العباسي، فكان يكتب عليها أسماء الخلفاء والجهة التي صنعت بها وتاريخ صناعتها وغير ذلك، وكذلك بدأ الاهتمام بالتلوين والتطريز في تلك الفترة. المسكوفاح المسكوفاح والنور لاح النور لاح إنشاء دار الكسوة عام 1233 بحي الخرنفش بالقاهرة، وهو حي عريق يقع عند التقاء شارع بين السورين وميدان باب الشعرية. ما زالت هذه الدار قائمة حتى الآن، وتحتفظ بآخر كسوة صنعت للكعبة داخلها، وظلت تعمل حتى عام 1962. كان يقام حفل رسمي كبير في حي الخرنفش مرورا بأحياء القاهرة احتفالا بالمحمل، وكانت الحكومة تعين حلاقا خاصا لتهذيب شعر الجمال، جمال المحمل، يقوم بتهذيب شعرها 7 مرات على الأقل في العام، وتخضيب جسد تلك الجمال بالحناء والعطر لإظهارها بالمظهر اللائق في مهمتها الكريمة للأراضي المقدسة، استعدادا لحمل الكسوة الشريفة والاحتفالات قبل التوجه للأراضي الحجازية. في فترة الخمسينيات نشرت وزارة الزراعة إعلانا بمجلة المصور تطلب من البيطريين بمحافظات مصر البحث عن جملين من الأنواع الأصيلة التي تتحمل مشقة السفر للأراضي الحجازية، وذلك لتخصيصها لحمل الكسوة في المحمل السنوي. وبالفعل عثر أحد الأطباء البيطريين في محافظة أسيوط على جمل يحمل المواصفات التي طلبتها وزارة الزراعة لدى الحاج همام علي من قرية الدوير، وتمت الصفقة بينه وبين الحكومة المصرية مقابل 120 جنيه للجمل الذي أطلق عليه اسم مبروك. ثم عثر على الجمل الآخر في نفس المحافظة لدى عطية سريال وأطلق عليه اسم نبيل، وقامت الحكومة بتعيين 2 من المستخدمين مقابل 4 جنيه شهريا للاهتمام بالجملين ورعايتهما، حيث يقوم أحد المستخدمين بالتريض مع الجملين يوميا لمدة 3 ساعات وسط شوارع القاهرة، ويقوم الآخر بتقديم الوجبات اليومية التي تحتوي على الفول الجاف و14 أوقية من التبن الجيد لكل جمل، كما عينت طبيبا بيطريا خاصا لمتابعة صحة الجملين، كما عين حلاق ماشية براتب 75 قرش في السنة، وصرفت أوقيتان من السمن البلدي لطلاء جسم الجمل بعد الحلاقة، وكمية أخرى من الحناء ومسحوق الكبريت لتخضيب جسم الجملين إمعانا في إظهارهما بالمظهر اللائق للمهمة. الغريب أن الحكومة كانت تشترط في المستخدم الخاص بالجملين أن يكون مدخنا حتى ينفخ سجائر في أنف الجمل ليهدئ من أعصابه ويسهل السيطرة عليه طوال الطريق. وكان للمهمة التي يقوم بها الجمل الذي يحمل الكسوة أهمية. امتنع المصريون عن ذبحه حتى لو مرض، كما امتنعوا عن أن يحملوه حملا آخر بعد تقاعده عن مهنته العظيمة. وكان لهذا الجمل زفة تجوب الفسطاط قبل الانطلاق للرحلة، حيث يخرج المصريون ليشاهدوا الجمل وينثرون عليه الورود والحلوى ويحملونه دعواتهم إلى بيت الله الحرام. اشكي لي من وجدي وحالي، واقول لي مين النبي غالي، اشكي لي من وجدي وحالي، واقول لي مين. مستمعينا الأعزاء، المحمل أصل مصري ونستكمل وصفه بعد موجز أنباء الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، تقرأه حنان عسكر. حجاج بيت الله الحرام يواصلون الوقوف بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء مجالس الشيوخ والنواب والوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وزارة التعليم العالي تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى. المستوطنون الإسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. القوات العراقية تعتقل 5 إرهابيين خلال عمليات نفذتها بعدة محافظات. الجيش الأوكراني يعلن أن قوته استهدفت مركز قيادة وعدة أهداف للجيش مركز قيادة وعدة أهداف للجيش الروسي. المفوضية الأوروبية ترحب بالاتفاق السياسي بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن تعزيز الأمن السبراني. الأمم المتحدة تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 3600 مدني في أعمال عنف بأفغانستان منذ مغادرة القوات الأجنبية وتولي حركة طالبان السلطة عام 2021. الولايات المتحدة تسجل عددا من الإصابات بالملاريا للمرة الأولى منذ 20 عاما. حكومة الجابون تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أغسطس القادم. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في 2:30، حيث الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. أصلها مصري، المحمل. المحمل الشريف عبارة عن هودج خشبي مغطى بالقماش المزخرف بالآيات القرآنية، ويحمل على جمل مع قافلة الحج، ويحوي المحمل كسوة الكعبة وهدايا ذات قيمة عالية للحرمين الشريفين وقطعا ذهبية كثيرة ومجوهرات كريمة يتم توزيعها على أهل الحجاز، وسرة أموال تنفق على فقراء مكة. تخرج من الخرمفش ثم إلى شارع المعز، ومنه إلى بوابة القاضي، ثم إلى المشهد الحسيني، حيث يقف هناك ليتاح للجماهير مشاهدته، ومنها إلى مكة. كان المحمل يطوف بالقاهرة نحو 3 أيام، يصاحبه الطبل والزمر وتزين المحلات التجارية. كان الوالي أو نائب عنه يحضر خروج المحمل بنفسه، وموكب المحمل عبارة عن جمل يحمل كسوة الكعبة، وخلفه الجمال التي تحمل المياه وأمتعة الحجاج، وخلفه الجند الذين يحرسون الموكب حتى الحجاز، ومن ورائهم رجال الطرق الصوفية الذين يدقون الطبل ويرفعون الرايات. حج حجيج بيطلع والكعبة ورسول الله على زمزم إن شاء الله. ابني نام فرحان يا حمام، سيدنا محمد في الأحلام يكبر خاطره بإذن الله. اديله تمرة في منديله في الفجرية بيدعيله، يضحك له ويلعب وياه رب حنين الفقراء والنبي بعبيته الخضراء بيغطي ويحرس مولاه أصلها مصري المحمل. بعد الحج يعود المحمل حاملا الكسوة القديمة للكعبة وتقطع إلى قطع وتوزع على النبلاء والأمراء، وما زالت هذه القطع موجودة في متحف كسوة الكعبة وبعضها في قبور العائلة الملكية في مصر، حيث زينوا بها أضرحتهم كنوع من التبرك. حتى الآن يوجد في متحف النسيج بشارع المعز شريط إهداء الكسوة باسم الملك فاروق وثلاثة أحزمة تلف حول الكسوة لتثبيتها بجدار الكعبة. مكتوب على شريط الإهداء: صنعت هذه الكسوة الشريفة في عهد المتوكل على الله فاروق الأول وأهديت إلى المملكة العربية السعودية، وعليها تاريخ 1365 هجرية. لما بقينا في الحرم كل اللي من حاجة حرم قالها لربه وكلمه وارتاح من الآه والألم. سيدنا النبي كان وسطنا طبطب علينا كلنا ومسح دموع المشتاقين، سمع الشكاوي مننا ودعينا قلنا يا رحيم، وما قام حبيبك الكريم وقف معانا في اللي جاي واغفر لنا شر القديم، وقف لنا اتحمى في عطف البديع. أصلها مصري المحمل. الظاهر بيبرس كان أول من أرسل احتفال بسفر المحمل من القاهرة إلى مكة عام 1266 ميلادية، حيث كان يعرض كسوة الكعبة في احتفالات شعبية بشوارع القاهرة قبل سفرها لمكة. المحمل عبارة عن هودج مربع الشكل من الخشب وهرمي القمة، وله أربع قمم مغطاة بالذهب، وجسم الهودج مغطى بستائر من الحرير الأحمر والأخضر وينتهي بشراشيب. وأول هودج كان قد أهدته الملكة شجرة الدر لهذه المهمة الشريفة وكان من خصتها. محمد يا طه الأمين يا رحمة للعالمين، أبو القاسم أحمد ياسين يا جد الحسن والحسين، يا مصطفى زاد الحنين يا مسك ختام المرسلين، جد مكارم الأخلاق لا حقد لا كره ولا نفاق، في حب سوا سماحة وطيبة خجل وحياة وصبر وقوة مع الأعداء لنورك أنا قلبي مشتاق صلى على رسول الله الهادي الحق النبير صاحب الحوض المنير شفعنا في اليوم العسير حبه في قلوبنا ضمير بيدينا لطريق الخير محمود كل زمن ومكان اختارك رب الأكوان لرسالته بمعاد وأوان تهدي الإنس وتهدي الجان اسمع اسمك كل أذان بيملى قلبي دفى وحنان صلوا على رسول الله العليق النور برا صندوق حلقة خاصة جدا واوعى من فضلك التحرش وتلويث الشارع بمخلفات الأضاحي سلوكيات مرفوضة أيام الأعياد فرصة ثمينة للبهجة والترفيه واكتساب طاقة نفسية لدى أفراد الأسرة جميعا ولا سيما الأبناء ورغم ذلك توجد بعض السلوكيات السلبية التي تصدر وقد تكون سببا في إفساد فرحة العيد ما نراه من البعض في عيد الأضحى من ذبح الأضحية في الشارع رغم أن الدولة خصصت مجازر للذبح الصحي مجانا هذا سلوك خاطئ يضر بالإنسان أيضا من السلوكيات المرفوضة تحرش بعض الشباب في الأعياد بالفتيات والسيدات في الحدائق والأماكن العامة بالألفاظ والأفعال وهذا ليس من الدين والأخلاق التي دعا إليها الإسلام نلاحظ أيضا ترك البعض الاستماع إلى خطبة العيد والاكتفاء بأداء الصلاة وهذا تقصير لأن خطبة العيد فيها من المواعظ والسنن والآداب وفيها دعوة إلى الخير فينبغي الاستماع إلى الإمام وهو يدعو الناس إلى التحلي بمكارم الأخلاق أيضا عند اصطحاب الأطفال لأداء صلاة العيد يجب عدم إثارة الضوضاء واللعب في ساحات المسجد لأن هذا يشوش على المصلين عزيزي المستمع اوعى من فضلك هناك في الأعياد والمناسبات تجمعات عائلية وفي هذه التجمعات لابد أن تراعى ونراعي جميعا بعض السلوكيات. لابد أن يكون هناك في هذه التجمعات العائلية التي توطد روابط الأسرة وتكون علاقات قوية في علاقات أفرادها. بعض الأوقات قد يتعرض بعض الأشخاص لمواقف محرجة بطرح بعض الأسئلة من الأقارب وسط تجمع عائلي، ويجدون الحرج والحيرة في كيفية الردود المناسبة لهذه المواقف. لذلك فلا بد من الأخذ في الاعتبار بعض النقاط قبل الشروع في الرد. لا بد ألا يترك أحد لأحد آخر فرصة اصطياد الأخطاء. لابد أيضا من أن يكون هناك تنبيه جيد على الأطفال قبل الخروج من المنزل، حسن التصرف وعدم عمل ضوضاء أو إزعاج للحاضرين. لا يكون هناك تهميش لأي فرد من الموجودين. لابد أن يكون هناك تحدث مع الجميع حتى يكون التجمع سلس وبدون مشاكل. عدم الخوض في الموضوعات السياسية أو المواضيع الشائكة، لأن الهدف من التجمع هو تقريب المسافات بين أفراد العائلة الكبيرة. نبتعد عن الحديث عن أسرار العائلة، ولا بد أن يكون المضيف لهؤلاء الناس، لا بد ألا نكون عبئا عليه، فقد نساعده في بعض الأمور. وفي الآونة الأخيرة قد يأتي كل من أفراد العائلة بطبق معين حتى لا نحمل من يستضيف العائلة عبء تقديم وخدمة هذا العدد الكبير. شفت يا ما ناس منانة تعيش العمر جنبك برضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول صندوق غنوة أصل وصورة. ولأنها حلقة خاصة جدا مستمعين الأعزاء، فبها أغنية خاصة جدا جدا. الأغنية التي نسعد بموسيقاها طوال اليوم والتي تستمعون إلى موسيقاها الآن. بدأت حكاية أغنية القلب يعشق كل جميل عندما كان الشاعر الغنائي بيرم التونسي في الكعبة ورأى الحمام وبدأت دموعه تنهمر وأعجب بروحانيات المكان، وبعد عودته كتب الأغنية. أعطى بيرم إلى توأم روحي زكريا أحمد الأغنية لكي يلحنها، وعرض الأغنية على أم كلثوم فاعترضت على بعض الجمل اللحنية، فحصل خلاف بينهما امتد 10 سنوات، وظلت الأغنية حبيسة الأدراج حتى عام 1969. بعدها بعام توفي زكريا أحمد، فأخذ الأغنية رياض السنباطي وأعاد لحنها وغنتها أم كلثوم القلب يعشق كل جميل. طلب السنباطي من أم كلثوم تحديد موعد البروفات من رئيس فرقتها عازف القانون الأول محمد عبد صالح، وتم التسجيل في استوديو 46 بالإذاعة بحضور مندوب صوت القاهرة الذي حصل على الشريط وطبع منه آلاف الاسطوانات. وقامت أم كلثوم بغناء هذه الرائعة الفنية لأول مرة على المسرح في 3 فبراير 1972، وبكت وهي تغنيها لسبب غير معروف حتى الآن. قلبي عشق كل جميل، قلبي عشق كل جميل، قلبي عشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا القلب يعشق كل جميل غناها كثيرون، واليوم نستمع إليها بطريقة مختلفة. فرقة المرعشلي بطول لوم واحد ما فيش غيره، عرفات الله حلقة خاصة جدا من برا الصندوق. زوروا مصر، لم يكن طريق الحج المصري القديم عبر سيناء إلى مكة المكرمة مقصورا على خدمة حجاج مصر في ذهابهم وعودتهم، إنما كان يخدم أيضا حجاج العالم. كان حجاج العالم يستخدمون الطريق المصري، حجاج المغرب العربي والأندلس وحجاج غرب إفريقيا منذ بداية العصر الإسلامي. إن هذا الطريق شاهد على التاريخ. عاصر هذا الطريق ثلاث مراحل زمنية، الأولى من الفتح الإسلامي حتى أواخر حكم الفاطميين، والثانية من أواخر حكم الفاطميين حتى أوائل حكم المماليك، والثالثة من أوائل حكم المماليك حتى عام 1303 هجريا، حيث تحول بعد ذلك للطريق البحري. وزادت أهمية الدرب خاصة مع قيام دولة سلاطين المماليك. الجزء الخاص بطريق الحج القديم بسيناء ينقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى تبدأ من منطقة بركة الحج عند العاصمة وحتى عجرود وطولها 150 كيلومتر، الثانية من عجرود إلى مدينة نخل بوسط سيناء وطولها 165 كيلومتر، والثالثة من نخل إلى عقبة أيلة وطولها 200 كيلومتر. كانت قوافل الحجيج تقطع كل مرحلة من هذه المراحل في ثلاثة أيام. أول طريق كان يستخدمه حجاج مصر والمغرب العربي هو طريق قوس عذاب خلال الفترة من عام 450 ل665، حيث كان يخرج الحجاج من القاهرة قبل شهر رمضان ثم يسيرون لمسافة 460 كيلومتر، ثم يقطعون 160 كيلومتر إلى عذاب أو القصير ويظلون شهرين في انتظار المراكب التي تحملهم عبر البحر الأحمر إلى ميناء جدة. صحراء الريدانية أو العباسية كانت بداية الطريق نحو بركة الحج، وكان بها سوق عظيمة. طريق الحج الهجري عبر البحري كان عبر خليج السويس، وبدأ منذ عام 1303 الموافق 1885 ميلادية، وفي ذلك الوقت اشترك الحاج المسلم والمقدس المسيحي في جزء من الطريق. زوروا مصر كانت آخر فقرات فترتنا لهذا اليوم، سعدنا بكم وشكرا لكم. كنا معكم على هندسة الهواء خالد عيد ومحدثتكم حنان عسكر. هنا القاهرة حتى الثانية مع هاني شاكر، ونسيانك صعب أكيد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. حتى من تاني حياتي وصار حب جديد، سهلك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. سهلك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. حبك من تاني حياتي وصل. الصحة كانت معاك بمبادرات كتير هدفها تهتم بصحتك انت وعيلتك من اصغرهم لاكبر واحد فيهم. والنهارده بنفتخر ببدايه حمله 100 يوم صحه، حمله جديده تقدر تستفيد منها في الوحدات الطبيه المتنقله او مراكز وزاره الصحه المنتشره في مصر كلها. انزل اكشف واطمن على نفسك وعلى اللي بتحبهم مجانا ولمده 100 يوم. حمله 100 يوم صحه من وزاره الصحه تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. وزاره الصحه معاك من اول يوم. رقم التسجيل الضريبي 164391. هنا القاهرة، اليوم هو يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس. القصيدة الجميلة التي ارتبطت معنا بهذا اليوم كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي عام 1910، وأهداها للخديوي عباس حلمي الثاني الذي ربطته به علاقة صداقة قوية. دعاه الخديوي لمرافقته في رحلة الحج، ولكن شوقي اعتذر بسبب عدم قدرته على السفر وكتب هذه القصيدة وأهداها له. كان مطلع القصيدة التي تكونت من 63 بيتا يقول: إلى عرفات الله يا ابن محمد عليك سلام الله في عرفاتي. أغنية إلى عرفات الله أعجبت أم كلثوم وغنتها عام 1951 ضمن أحداث فيلم ربع العدوية، وطلبت أن تقوم بتسجيلها للإذاعة، لكن الإذاعة رفضت طلبها لأن المطربة نجاة علي هي صاحبة الأغنية الأصلية، كانت قد سجلتها نجاة علي للإذاعة بصوتها عام 1949، حيث اختارت منها 12 بيتا ولحنها الموسيقار عبد الفتاح بدير. استطاعت أم كلثوم الحصول على تنازل وموافقة من نجاة علي، وأسندت أم كلثوم إعادة تلحين الأغنية إلى الموسيقار رياض الصنباطي، لكنها اختارت 25 بيتا منها لغنائها، وعهدت إلى الشاعر أحمد رامي بتغيير بعض كلماتها خاصة الأبيات التي تمدح الخديوي، أيضا تغيير مطلع القصيدة من إلى عرفات الله يا ابن محمد إلى عرفات الله يا خير زائر، كما غيرت هناك أيضا بعض الأبيات. في عام 1963 أعادت كوكب الشرق أم كلثوم غناء أغنية إلى عرفات الله وتصويرها للتلفزيون بكاميرا سينما لأول مرة على طريقة الفيديو كليب الذي صممه المخرج شادي عبد السلام وصوره وحيد فريد وأخرجه أحمد بدر خان. وكانت تبكي وهي تغنيها، وكانت من أوائل أعمال التلفزيون بعد إنشائه. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفاتي. أم كلثوم، أحمد شوقي، رياض السنباطي. Thank you. محبه الغراء ركن مرحب بكعبه قصاد وركن الوفاه وزمزم تجري بين عينيك عيونا من الكوثر المعسول منفجرات وزمزم تجري بين عينيك فجراتي لك الدين يا رب الحديد جمعتهم لك الدين يا رب الحديد جمعتهم لك الدين يا رب الحديد جمعتهم لبيت تطور We'll be right back. الفوات. يا ربي غلتوني عن العبد حجة وفي العمر ما وفي العمر وجئت بالضعف شافعا وشكاً. ¡Gracias! حرسك ما تدري من الخسارات. إلى عرفات الله يا خير زائر، استمعنا إليها من أم كلثوم، شعر أحمد شوقي، تلحين رياض السنباطي.